بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب. ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب. أبقى بحسن رجاء زدني بحبك حب يا رب. ماشي بنور الله بارك لي بعياني وبصحتي وبمالي وبكل أعمالي أسعى لما ترضى. ماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله بنور الله أدعي وأقول يا رب. أستغفرك وأتوب عن كل عصياني يا رب. يا ما